وإني يا رسول الله عصيت وقتلت وزنيت. فقرأ عليه النبي الآية التي تليها، قال له النبي: قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. جاء سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، الصحابي الذي لم يقتل من وجهه وإنما قتله وحشي من خلفه. جاء سيدنا حمزة بن عبد المطلب، كان يريد أن يصعد على جبل الرماة، وكان معه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصعدوا إلى الجبل ليعيدوا الموقف كما كان، ويأخذوا جبل الرماة لكي لا يسيطر عليه المشركين. سيدنا حمزة يصعد على الجبل وإذا بوحشي قد جاء من خلفه، قال: فحددت بصري عليه، قال: فرميت سهما علمت أنه صائبه لا محالة. التي أرسلته هي هند، وهند كافرة، هند زوجة أبي سفيان، أبي سفيان قائد جيش المشركين. هند أرسلت وحشي، وحشي هو عبد عند هند، قالت له: يا وحشي، لئن قتلت حمزة، وحمزة هو عم النبي، لئن قتلت حمزة لأعتقنك يا وحشي. خرج وحشي يريد العتق، خرج قال: فرميت عليه سهما فصوبه، فدخل السهم من ظهره فخرج السهم بأمعائه. فالتف سيدنا حمزة بن عبد المطلب وإذا به يسير على الجبل، إلى أن وصل إلى وحشي والسهم قد دخل من ظهره وخرج بأمعائه. يقول وحشي: فنظر إلي حمزة نظرة جعلتني أتمنى الموت، نظر إلي نظرة بحدة جعلتني أتمنى الموت. قال: فتمنيت أن أموت أمامه ولا ينظر إلي هذه النظرة، فوقع حمزة على الأرض فمات. ولما وقع حمزة يوم أحد شهيدا، جاءت هند زوجة أبي سفيان فمثلت بجثمانه، وأخرجت كبد سيدنا حمزة بن عبد المطلب وقطعت أمعاؤه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على سيدنا حمزة وقال: يا عماه، يا عماه، والله والذي نفس محمد بيده ما وقفت موقفا مثل موقفي هذا عليك، وما فجعت في أحد كما فجعت اليوم فيك. يا عماه، والله لئن أمكنني الله منهم لأقتلن 70 أو 100 لأجلك يا عمي، ما وقفت موقفا مثل موقفي هذا. فينزل سيدنا جبريل على النبي يقول له: يا رسول الله، إن الله السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فإذا بالنبي يقف أمام سيدنا حمزة وهو مقتول، وقد قال: لأقتلن منهم 70 أو 100. إذا بالنبي يقول: يا عماه، إني أصبر وأحتسب الأجر على الله. ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعال معي نعرف ما الذي حدث مع وحشي وكيف كان تعامل النبي معه. فلما دخل النبي مكة جاءه وحشي الذي قتل حمزة قال يا رسول الله هل لي من توبة؟ ألي من توبة يا رسول الله؟ فقال له النبي إن الله تعالى واسع المغفرة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ودخل وحشي في الإسلام، فلما استقر الإسلام في قلبه جاء إلى النبي قال يا رسول الله إني سمعت آية ووالله ما أظن إلا أنني داخل فيها. قال له ماذا سمعت؟ قال له يا رسول الله يقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وإني يا رسول الله عصيت وقتلت وزنيت. فقرأ عليه النبي الآية التي تليها، قال له النبي قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال يا رسول الله إني تبت وإلى الآن لم أعمل عملا صالحا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال يا رسول الله وما أدراك لعلي لا أكون ممن شاء الله. فتلا عليه النبي قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كم رجل دخل في الإسلام كان كافرا، كم دخل رجل في الإسلام من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم.